الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان ديارة لم روشقاري إيمدا لولاتي إيمش فتنيك هاتو تناو مسلمانان و كزورق لمسلمانان جيرو ديبون كلا شرعي خوادا قناها وتاوانا وبروها رشي خواي پروردگار وعقوبة وسزايا اندبات بيويست باسي بكينو مسلمانان اللي وريا كينوا أو فتنة يش بريتية لفتنة سلفي عقار لقل تأمين الحياة لا يزورك تان لواني وريش تان قرتبه يا هتا انا بتمايا وري قري يا هتا انا كفالتي او كساندك كوري دقريت بلان بابزان حكمك الى دين اخواد ابريتي لشي تنها سلفي عقار او قرزي كدولة با خلقك خوي دادات مشكلة نية بلام كهاتو زيادة وربايت يدابو ياخد هاتو او برا باري تيدابو كتسليمي كومبانياي دلنياي دكريت او حرام دبيت ودروس نابي وربجيريت اگر صد كومالي لجني فتواش فتوا بدات بوش نامانه وشتيك بلن لجرفاني خو مانه ودري هنين بل كشتيك دلن كبلغي قرآن وحديثي لسرة وهروها فتواي زانياني أزهر وزانياني ولاتاني إسلامي مجامع فقهي وزانياني مكة ومدينة وزور بي زانياني دولة إسلامية كان لسر أويك أو حرامة بوشي حرامة وتأمين حياة بريتية لشي أو باري كددري بكمباني أي دلنياي تشيا هركسك بشيت بو أوي أو باري 15 مليون ورقريت أو السر الرأي أو سيصة هزاري كلي ورد جيري لبانق بيش أوي بارك ورقري أو جاركاتي ورقرتني باركش دبيت 594 هزاريش تسليمي كومبانياي دلنياي بكات يا ياخذ لي بجرته وبو او كومبانياي 594000 دلنياي تشي او كومبانياي تشي دلنيا دكاتو لسرچ اساسو بن مايكا دولت كاتي قرض ددا بخلشي نوك او خلك نيداتو نوك نيدنوا كومبانياي غلو لاو پیدا بو تبناي أودك أبو حكومة أقربهات وخلشيني دايوا أو كومبانيايا قرضی او کس دادات او کنی داوت او. چون بون من کسی که بمرد، اگر او کس مرد خونات وانی قرض کی حکومت بدات او که 15 میلیونه. کمپانیای دلنیایی 15 میلیونه که دگرنت او به حکومت. لچوی هن او 15 میلیونه. لو 594,000 که لتیج رای خلق کوریگر کس الفی عقاریان ورگرد. لو آن خرید کات او 15 میلیونی لیکود کات او ای او کس دادات او کمرد. قرض حکومتی نداوا. کوانت ای او کسی که بو خود نداه و قرض که کمپانیا بویداه و بلام لمالی چه لمالی او خلقی که سلفی عقاریان ورگرتوه. تأمین شرکاتی تأمین کمپانیایی دلنیایی کان که پیدا بون سرتا لولات کافر کان سری هال دا لولاتی مسلمانان دانبو. بو چی؟ لناو مسلمانان دا بنمايه چی گرنگ هي كبريتيلا وتعاونوا على البر والتقوى خواي گور فرماني پيكردوين هاوكاري يكترب كين لسر چاكا ولسر تقواي خواو هاوكاري يكتربين اگر كسك محتاج بو مسلمانان هاوكاري دكن سيركن چي جمعه يك نلين فلان فقيره فلان نخوشه فلان محتاجه مسلمانان هاوكاري بكن زوربي مسلمانان لبر خاطر خوا هاوكاري دكن ببي او چاویان لو بیت قازا هه له پینا اخوا تعاون او هاوکاری کرنی یکتر هه ولا ورز یاتر تماشا دکین اگر کس یک محتاج بو قرض دیور بگری قرض دیدیته لنا مسلمانان دا قرض هه به یکتری ددن بلام لنا او کافر کاندا نه قرض هه قرض نی به به مقابلی زیاده ک ریبایت دانه به چی ته لای کس یک بلی $1,000 به قرض بده یا دلت و شید بوی پاری خون چون به قرض دادم لهر $100 یک چندم زیاده دیدیته او جا دیدم دنا قرض نیه لناو اوان ل اسلام دا قرض هه و احسان و چاکه هه لناو کافر دا اوشتنیه اوشتنیه هاو کاری یک تر بکن به بلاش به بی مقابل ناچار محتاجی او بون ک کمپانیای دلنیایی دا بنن کافرکان بو چی دای بنن بو اویکا بتوانن هاوکاری یکتری تیدا بکن بلام لمقابل قازانج کردن دا نگل لای مسلمان هاوکاری یکتر هیا لمقابل اجر و پاداشت لای خوا اوان او جور کمپانیانان دانا کدایان نا ورده ورده ورده ورده هاته نا ولاتی مسلمانانیش بلام پیش اوی بگات ولاتی مسلمانان لا امریکا و لا المانیا و لا اوروپا بگشتی سرجمیری کراوه احصا کراوه پرسیار کراوه لو کسانی که بشداریان کردو له کمپانیای دلنیایی آیا خیری زیاتره او کمپانیای یا شری زیاتره لسطا 25 او خلکی بشداری کردو له استفتای کا سرجمیریا کا کلا امریکا او اوروپا کراوه لسطا 25 خلک کا دلن بس شر و zarar خیری ته دانیه لسطا 55 شی نوسیویانا شرکی زور زیاتره له خیره کی 55 و 25 ولا سطا 80 بخرابي دادنين لسطا 15 شي دلين خير وشر برانبره لسطا 5 شي دلين قازان جي زياتره بوني برتر لسطا 5 كافركان وادلين او سطا 5 اوانن كبو خوين استفاده ان كردوا بون منكسك مردوا ورسكي باريان ورغتو توا او باري خلشان خواردو اوان دلين چاكا کوانتا لایک افریقانیش چاک دزانن شر زیاتره لخیر ای بو ایمه مسلمان بیکین آیا هر اوی کلاسای غربو کافرکان بکین واشتیک اوان کردیان بیکین یا مسئله که اوی که کمپانیای دیوید لیره دا قازان جی چی گورب کات بو اوی مالی خلق بنا حق بخوات لیچگ لولات اسلامی کان یچک لکمپانیا کانی دلنیایی شرکاتی تأمین سرجمیری کردوها او کمپانیا $180 million لخلق ورگرتو بناوی کمپانیا که و بناوی تأمینه $180 million اوندهی ورگرتوها اوندهشی کداویتی و خلق $18 million بس $180 million ورگرتو کمپانیا تنها 18 میلیونی گراندوتو با او کسانی که توشی ضرر بون لسطا ده لسطا دی گراندوتو لسطا نواتی قازانج کردوا كواتا او كومبانيانا جورا كومبانيا كن بو اوي مالي خلچيان دسكوي بنا حق او انتيدا سودمندن لقل لسطا بينجي او كسانش كبجداري دكن لسطا بينج بس لسطا نوتو بينجي زرر دكات اوه اکه تو برگ لپاره ده دیت و کچون استا لکردستانی ایمه 496,000 ده بیدید یا 596,000 بیدید اگر هاتو او کس مرد او کمپانیا او 15 ملیونی بوده داتا و دولت اگر مرد ادی اگر نمرد او تواو کمپانیا پارکی بو خوی برد حکم او کمپانیا اینا وحكم او بجداري كردني مسلمانان چيه زانان دفرمون حرامه لبرچند خالق يا كميان ربايت ادايا سويت ادايا چون بو شويت ادايا كتو 596,000 ديت واگر شتيكت بسر هاد لولا و كومبانيا 15 مليون قرضي تو داتوا كواتا 596 مقابل 15 مليون او تو لیر دا او کسی کداتو لو سروا قرزت بود رایوا او تو مالی خلکت بنا حق خوارد او ربایا وکاتی چیش دا او بوی دا دیت بوی لو سروا کشتی کت بسر هات کمپانیا بود بداتوا او ربای نسی اش هر دو جور ربا کی تی دایا ربای فضل و هر و هر ربای نسی ای دوا خستنو دوا کوتن که رباش دا زانن برا برای زکانم لزینا خطرترو گناه تره زنا اونده درگاه یک چگل پولکانی زنا و شعبکانی زنا اوه انسان ربا اوه انسان زنا لگل دایچ خویب کات ربا سو خواردن چند پولکا چند درجه کا بچوکترین درجه اوه ان یأتی الرجل امه علانیه با اشکراب لپیشتای خلق پیشتا لای دایچ خوی او بریتی لربا خوای گوره بو کسانه دلی کسو خورن فأذنوا بحرب من الله ورسوله فرمدي إعلان كان شرق لقال خوا وبيغمبرك أي خوا خوا شرطان لقال ذكا بكسي نوت وإلا بوانا نبكا سوخور ربا دخون أو سلفي عقارة بوشي وير رباي تدايا بهردو شي وكي وكو باس منكرت دوام يعني خواردني مالي خلق بنا حق جايا كومبانيا مالي خلق دخوا بنا حق چونك أوهمو خلقي كبارك دداخو هموي محتاجي أو نابتو وريقري توا یا کمپانیا مالی خلق دخوا بنا حق لیره دا او قازانج دکا یا او کسی کتوشی زرره کده به پاره وردگریتا و مالی خلق دخوا مالی خلق و بوی کلینکی بو پردگریتا و خواهی گورش حرامی کردوا یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای خلچین ای ایمان داران مالی یکتر مخون بنا حق او مال خواردنی خلق بنا حق سیم سببی حرام بون اوياك او بيع غراره واتا اشتيك كناديارو نازاني ايتو قازانج دكي لو معامله دا يا كومبانياك قازانج دكا اگر بيتو او كسب مني ونمرت او كومبانيا قازانج كير تو او كومبانيا بارد لي وردغري بود ناغرين تو جاريشتير اگر بجمري او تو قازانج كردو ولا سكي تو قازانج باري ان كرد كومبانيا كو تزرر لحقي تو دابتني كواتا اوش بريتيا لا جهالت ولا غرر ولا ميسر كبريتيا لا قمار چون قمار اوه كتو پاري چي كم ددي بوي پاري چي زور ببيوا اوش اوايا پاري اك ددي 594,000 اك ددي با اميدي اوي اگر مردي او كمپانيا پاري چي زور لسر تولا دباتو لبريتو دي داتوا خواهي گورش دفرمي يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي إيمان داران خواهي قولة حرامي كردوا خمر مي خوارنوا مشروب خوارنوا حرامة عرق خوارنوا وهروها والميسر قمار كردن حرامة والأنصاب بتبرستي حرامة والأزلام تيرو بشتي يعني سيبش بهمان شيء وحرامة أويك خلق بختي خوي تعقيب كاته وش حرامة من عمل شبيسة من عمل الشيطان لكردوي شيطانة ليدور كونه وبشكو سرفراز بن خواي قورا قماري لقلب تبرستي باس كردوا لقلب مشروب خواردنوي باس كردوا أو جورة معاملة أمره كلا سلفي عقار داية جورة كلا قمار كردن ولا برچندها هو كاري تريج زانايان بحرام يندناوا ببلغي قران وحديث كتمان كربايه واياتي لسرا حرامه ومالي خلق بنا حق واردنا وديسان حرامه وهر وها بيعي شي جهالته غررشه نازاني تور براويا وكو كومبانيا براويا اوش بريتي لا حرام وزانايني مذهب كانش بحرام يندناوا او جاء لولا وكسيك بفتوى بدا بلا حلاله داوي دليل بلغي لدكين والله آخر خلق محتاجة وخلق شاريني أو أي شيب كانوا أوش تانا بيانونين أقربيت الرباب وخلق حلال بكري ليقرن خلق بعد زيب كازور باشترا أقرب تشيد زيب كيو مالي خلق بدزي أسانترا لو يكتوب تشي الرباب كيو تخوت توشي سوخواردم كي بناب أخواي بروردقار أو كاتا إعلاني شرب كي لقل خواي قورا كواتا برا كانم آقا داربن أو جورم عامليك أو روهي حرامة و دینی خوای پروردگاری جوای فیر کردوین دین ناکرد با قانون یک دوسه کس بریاری لسر بدن و توقعی کن و کتایی هات کس قسنکا نک جارگ لجنه فتوا ده جارش فتوا بدن اگر مخالفی قرآن و حدیث به هر دلین حرام حرام بریاری چی یاسایی نیه شریعت کدو کس توقعی هان کرد تواو زانا یعنی ترهمو تان بیدنگ من کس بوینی بلا حرام ایم بریار من داوا دجاري تريج بريار دن هر دلين حرامه مسلمان ورياب خوتان توشي او حرامه مكان دا وكرم الاخوي قورا نيت مان باكات ومال مان حلال كاد واخير ما خير كات والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مسلمان دو جور تامين هيا دو جور دلنيائي هيا تامينات هيا یچ چیان شرعیه و دروسته یچ چیان به شرعیه و حرامه او ای باس مان کر تامین تجاری پیدلن تامین تجاری کما بس پیدا تجارت کردنا بازرگانی کردنا یا او کسی پارک ده ده دیبات او قازانز دکا یا کمپانیا ک قازانز دکا ولا سطا نو تو پین جو زیاتری شهر کمپانیا قازانز دکات تأمين تجاري وبازرگانية حرامة وريايبة وأو كمپانياي نشبال أخوا بترسن أگر كمپانياي أهلي بن دز لو كارا بچشن وواز بينن چون كمالي خلق بنا حق دخون خوين توشي ربا خواردن كردوا وهر موظفه چش لو كمپانياي نشب كات أو توشي حرام دبهم باركي حرامة و هر کسی چیش کفالتی کسی که او پاره ور بگری خوی توشی حرام خواردن کردوا یا هاوکاری کردوا لسر حرام جوری دوم بریتیه لتأمینی تعاونی تأمینات که با تعاون و هاوکاری کردنی یکتره تعاون نک تجارت چون با نمونه عشیرت اک بیکوا هر مالی مبلغ اک پاره دادنه با قناعتی خوی برزامندی خوی بو او اگر نکسه یک توشی یچگلا اندامان عشیرتک ان هات مصیبت چی توش بو لو صندوقه تعاونیه هاو کاریب کنو کلینه کی بو پر او قیناک درست او تعاون هاو کاریه بلام او یکم یان تجاریه بو تجارت و بازرگانی که حرامه او جار ام پیوسته لسرمان هر یه چگل ایم بیر لوب کاتوا که ایم لولاتک داین سرکردکان من خویان به مسلمان دادنین لولاتی چی کافر ناجین کوابو ارچی سرشانی فتوادرکانا کاتی کبریاری چی هلش در بچی لحکومتوا ارچی سرشانی فتوادرکانا نصیحت بکن بو اوی او هلی راز بکریتوا نک بو اوی جگای پیلق نبیو او من صبي بمينه حرام حلال بكات اگر هر كسي او بكا عقوبي گورد بي لاي خواي گور خواب من پارزيت هنده لو كساني فتواي حلاليتيان داوا دوائي كمناقشيان لقل كراوو بويان در خسراوو كأوشت حرامة پشيمان بوتاو بلام دلي من لمو دواناتو انا بلام حرامة تازه قتو مناتو انا پشيمان بوا بو ناتوانيت او ديني خوايا اي او خلقاني بجويري فتواي توتوشي او حرامة بن او بالکی بملی تو تاوانکی لسر تویا کواتا ارچی سرشانی ما مستعینی آینی اوه داوال حكومت بكن چكو يما لولاتي چي كافر نين كنتواني مناقشة بكيتو نتواني بلي اوه حرام وخوابي خوجنيا كلا امريكا وبريطانيا ولاتاني اوروبا بجيت دولتي چي كافر وقانون چون دايدنه دايدنه بلام خلق من مسلمان حكومت خوي بكافر نازانت كواب ايما مستاي ايني فتوادر اگر برياري چيش حلبو راستي كوا نك پاسايو بو بيني توا چونك تو لولاتك دادجي خلق كامو مسلمان او خلق باتوشي حرام نبيت باتوشي حلال بنو بپاچي پرورده بن او جار اگر بلين خلق محتاجه اگر بلين اي خلق چون خانو بكات راست براي برزم والله خلقي محتاج زورة خلقي فقير زورة كالكريتشي دايو لواني كري خان وكشي نبيت بيدا كري مانغانا شي نبيت اوانا همويهن بلام ارشي سرشاني لجني فتوا كان وما مستعيني آيني وريش سبيا كان ومسؤول دا صلاة داران هموما اويا كداواب كين لحكومت بواري معيشتي خلق تشاكات او ربداته وبلاي او كساني كزور محتاج فقيرا لجياتي اوي كسك لاندغروزي تشي لبن بيبا شش حوت دفترو خواب زاني معاشي شي مانغانا تشن مليون دينارا او رك بدريته ولا خلكي شي فقير ومحتاج ككري خانوي مانغاني بين ادريت بلام لولا او انا كاين بين شتي حرام لسر خلق دانين وخلك كما لسر حرام فرورد بكين او كاري شي جناحه وولات مان بو زرر دكا وهر کسی چیش توانای گورینی هبی و نی گوره توان برده بلای خوای پروردگار که فتوای شرعی ندا او بریارانه نگورن که بی شرعین برو شرعی کواتا برای مسلمان تو وکو کسی چی فقیر قناعتت هبید بو توز حلالی که هتا خود توشی حرامی چی زور مکه چون که که بفقیری بجید اجرد لای خوای گوره زور اگر قناعتت هبید پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة اواني كزوريان هي لدنيا اواني كميان هي لقيامة وهروها اواني كفقير بلام شكر ايمان دار وصابر پیش دولة من دکان دچنا بهشت و ببين صد هزار سال كواتا صبر بقرب براي مسلمان با فقير جبيت والله كنان نبي بي خويت تنها نانو آوی چی وشکت هبه با تو باشتر لوی پاره گور بگری حرام بید او جار با بیر بکنه ولو حدیثانی پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام لحدیث یک داده فرمی صلاة والسلام اخوة علیه سر بی اینما اهلک من کان قبلكم الدینار والدرهم وهما مهلکاكم امام بزار روایتی کردو سنده کشی باش جید پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی دینار و درهم امتانی پیش ایوی به هلاک برد هر اودوانش ایو به هلاک دبن دینار و درهم بو خوی توشی حرام دکا بوی دینار و درهمی دست کبید لحدیثی چی در پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی آل فقر تخافون او العوز آی ایو لفقیری ده ترسین یا لمحتاجی ده ترسین خمی اوتان فقیر و محتاج بن یا اوی پلی دنیا دست کوتن دکن لتصب لتصب إن الله فاتح عليكم فارس والروم خواي قورة إمبراطوريتي فارس والروم دخات جير دستي إيوة ولتصب عليكم الدنيا صبا دنيا بسرت عند درجي برجان أو عند زور دبي وهيتشتك بهلاك تنابا أقر بهلاكشن إلا بارو دنيا نبت كواتا بارو دنيا السبب بهلاكشون برايخهم ومزانا كخانويشي خوش تذكرتو نجات دبو خود توشی جهنم و آگر و عذابی خواه کر پناه بخواه گوره اگر به حرام بو بید لحدیث اشتر ده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام با صحابه فرمو که ملک صحابه کبیستیان ابو عبیده کری جراح گراوتا و لبحرینو زکاتی پیا هاتن خربونا و لمزگوتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیغمبر تماشای کردنو پیا کنی فرموی واب زانم بیستو تان ابو عبیده هاتو تاو پاری زکاتی پیا تیان بلا ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام درود لگل ناکن فرموي والله ما الفقر أخشى عليكم والله من لفقيري ناتر سيمتوشتان بيت ما ترسي أومنية توشي فقيري بن ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم البلام لولا إيوة ترسم دنيا تان بسر دع برجيت منافسي بكن وبيجبر شي بكن لدنيا دسكوتن دا وەکو چۆن ئومەتانی پێش ئێوە منافەسەی دنیا پەیدا کردنیان دەکرد. بێئاگاتان دەکا وەکو چۆن ئومەتانی پێش ئێوەی بێئاگات کردن و توهلیکەکم کەما ئەهلەکەتهم، دنیا و پارە بە هیلاکتان برن و دینتان سوتێنن هەر وەکو چۆن ئومەتانی پێش ئێوەی بە هیلاک برد. پارە و دنیا بە هیلاکت دەبا برای مسلمان، وریا بە هەر سەرچاوەیەکی پارە دەستکەوتن حەرام بێ، خۆتی لێ بە دوور بگرە. ئەگەر بتەوێ پارە دەستکەوێ ڕێگا زۆرن، بەڵام واز لە هەمویان بێنە ئیلا لە ڕێگای حەلاڵەوە نەبێ، چونکە محاسبە و لێپرسینەوە و عقابی لەسەر خواب من پارێزێت. ئەو جار چاک بزانە برای مسلمان، واللهی ئەگەر لە بەرخاتری خوا واز بهێنیت لەو سلفەی عقارە بەو شێوەیە کە ئەمڕۆ هەیە، واللهی خوای گەورە دەرگای خێرت لێ دەکاتەوە و لە لایەکی ترە و حەلاڵت بەنسیب دەکا. من تەرەکە لله شەیئا عوەضەه الله خەیرا من، هەر کەسێ لە بەر خوا واز لە حەرامێک بێنێ خوای گەورە خێرتری بەنسیب دەکا. خوای گەورە دەفەرمێ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هر كسك تقوى خواي غوربك خواي غور درگاه خير لي دكاتوا ورزق روزي ددا من حيث لا يحتسب لشويني شوا ورزق روزي حلال بوديك بخيال شدانه هاتوا بس لبر خاطري خوا واز لحرام بينه وتقوى خواي غوربك كوتا مسلمانا بونا خلطين ولا فتوى دراوا فتواي هلا حرام بو اي وحلال ناكات هر محاسبه دكري لسري ما دام دزانيد قرآن وحديث بحرام دادنن. أو جا بيم سيرة لجني فتواي أزهرو لجني فتواي مكة ومدينة زور بي ولاتاني إسلامي مجمع فقه كان هم يدلن حرامة لولاتي إيما دا چن ما مستايك آيني بلن حلالة براستي جيغاي سر سرمانة بودة بي إيما لا بدين لو بلغاني قرآن وحديث کە بە ئاشکرا دیارە کۆمپانیای دڵنیایی، کۆمپانیای ماڵخواردنی خەڵکە بە ناحەق، کۆمپانیایە کە ڕیبا و سوی تێدایە، چۆن دەبێ ئەوە بۆ خەڵک بە حەلاڵ دابنین؟ لە جیاتی ئەو فتوایە دەدەن داوا لە حکوومەت بکەن ئەو باج و ئەو سەرانە و ئەو حەرامە لەسەر خەڵک هەڵگرێ، ئەوە زۆر باشترە بۆ قیامەتتان و هەروەها بۆ دنیاشتان و بۆ گەل و ملەتەکەتان. داوا دەکەم لە خوای پەروەردگار بۆ خاطری ناوە جوانەکانی، بۆ خاطری صفات بەرزەکانی، هدایەتماندا بۆ حەق. خوای پەروەردگار لە حەلاڵ زیاتر تووشی حەراممان نەکەی. خوای گەورە ئەوەندە حەلاڵمان بەنسیب کەی تووشی حەرام نەبین. خوای پەروەردگار بمان پارێزی لە هەموو شتێک کە تۆ پێت ناخۆشە. خوای گەورە ئاخیرمان خێر کەی، بەختەوەرمان کەی، شیفای نەخۆشمان بدەی، هدایەتی ئەو کەسانەمان بدەی کە سەر لێشێواون. خوای گەورە ئەو کەسانەمان دوورکەوتوونەوە نزیکیان بکەیتەوە. خوای گەورە ڕوحم و بەزەییمان پێ بکەی. خوای پەروەردگار برایەتی بخەینە ناومانە، بخەیتە ناومانەوە و ئاخیرمان خێر کەی، بەهشتمان بەنسیب کەی، لە جەهنەممان پارێزی. خوای گەورە قەرزی قەرزدارەکانمان بدەیتەوە. خوای گەورە پاداشتی هەموو ئەو کەسانە بدەیتەوە کە دەستی خێریان بووە لەو مزگەوتەدا بۆ خاطری ناوە جوانەکان و صفاتە بەرزەکانت. والحەمدوللا، وصلى الله وسلم على رسول الله، وأقم الصلاة.